رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس اخترنا أن يكون في التعليق على الأربعين المسندة في فضائل المساجد وعمارتها، مما رواه شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل بأسانيده عن شيوخه، والتي خرجها له بعض طلابه، وقد قرأت على شيخنا رحمة الله عليه مرارا وسمعناها منه، وعلق على طرف من أحاديثها بفوائد جمة نقرأها في هذه الليلة إن شاء الله، ولعلنا نذكر طرفا أو بعضا من فوائده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا في مسلك أئمة السنة والحديث، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبركم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قراءة وأنتم تسمعون، قال: أخبرنا الشيخ المعمر علي بن ناصر أبو وادي إجازة، أخبرنا الشيخ محمد نذير حسين الحسيني الدهلوي، أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل بن أحمد الدهلوي، أخبرنا جدي أخبرنا وعبدالد. نعم، بين كل أخبرنا قال، قبل كل أخبرنا قال، يعني قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل، هذه طريقة المحدثين. نعم، بارك الله فيكم. أخبرنا الشيخ محمد نذير حسين الحسيني الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا جد لأم عبد العزيز بن ولي عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو طاهر الكوراني المدني قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال: أخبرنا حسن بن علي العجيم المكي قال: أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال: أخبرنا جماعة منهم إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد البعلي نزيل القاهرة قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجار المعروف بن أبي شيبين الشحنة قال: أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي قال: أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن حموية قال: أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. وبه قال: هذا الحديث الذي صدر به الشيخ رحمه الله تعالى، أو صدر به هذا الكتاب في المسجد الحرام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما ذكر شيخنا في التعليق عليه في من بنى المسجد الحرام، وأشهر الأقوال أنه إبراهيم عليه السلام أو أنه آدم، وإن كان الله تعالى بوأ لإبراهيم مكان البيت، وقيل بأن الذي بنى البيت الحرام هم الملائكة، وهذا البيت عظمه الله تبارك وتعالى، وقد كان على ربوة مرتفعة تأتي السيول تتحوم حوله. وذكر شيخنا أن هذا البيت جعل الله له من الحقوق والمزايا التي ذكرها العلماء في كتبهم، تارة يجب استقباله وتارة يحرم استقباله وتارة يستحب استقباله وتارة يكره استقباله، وجعل الله له وحمى ذكرها أهل العلم. فمنها أن الكعبة حماها المطاف، والمطاف حماه باقي المسجد، والمسجد حماه مباني مكة، ومباني مكة حماها حدود الحرم، وحدود الحرم حماه المواقيت، إلى غير ذلك. وقد صنفت الكتب كما هو معلوم في المسجد الحرام وتأريخه وبنائه وما أشبه ذلك من الأحكام المتعلقة به. نعم. وبه قال: أخبرنا الشيخ علي بن ناصر أبو وادي إزازة قال: أخبرنا نمير حسين الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا والدي قال: أخبرنا أبو طاهر الكوراني قال: أخبرنا والدي قال: أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال: أخبرنا أحمد بن خالد السبكي عن النجم الغيطي عن زكريا الأنصاري عن رضوان بن محمد العقبي القاهري قال: أخبرنا محمد بن محمد بن عبد اللطيف الربعي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي قال: أخبرنا محمد بن علي بن صدق الحراني قال: أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارس النيسابوري قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري قال: أخبرنا مسلم بن الحجاج النيسابوري حدثني عمرو الناقد قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. هذا الحديث أيضا علق عليه الشيخ رحمة الله عليه بأن المراد بالرحلة أي لا تشد الرحال الرحلة الدينية الشرعية. وهذا الحديث قال إن لما له الشيخ الإمام رحمه الله أشد حالا إلى القبور أنه غير مشروع، ولو كانت هذه القبور قبور أنبياء مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الأولياء أو المشاهد ونحو ذلك، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون شد الرحل مستحبة. لكن إذا كانت رحلته الشرعية الدينية إلى المسجد الحرام أو النبوي أو الأقصى يقصد الصلاة في ذلك المسجد، فيكون في رحيله إلى المسجد فإذا أتى المدينة واستقر فيها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم حاب المسجد الحرام وبعد ذلك أو المسجد النبوي وبعد ذلك يزور تلك القبور. وهذا محصل كلام شيخنا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد تكلم على هذه المغلة وأطال بمناقشات النفيسة في رده على الأثنائي الذي هو الأثنائية، وكذلك في رده على البكري، وهما كتابان مطبوعان من أجل كتب شيخ الإسلام فيما يتعلق بتوحيد الإلهية. نعم. وبه قال أخبرنا الشيخ عبد الغني وإكالة عن محمد بن جعفر الكتاني المالكي عن عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان القدوم من نابلسي الحنبلي عن حسن بن عمر الشتي الدمشقي الحنبلي عن مصطفى السيوخ الرحباني عن أحمد البعلي عن عبد القادر التغلبي عن أبي المراهب الحنبلي عن أبيه عبد التغلبي عن عبد القادر الثغلبي عن أبي المواهب الحنبلي عن أبيه عبد الباقي عن الشهاب أحمد بن علي الوفائي عن موسى بن أحمد الحجاوي عن عمر بن إبراهيم بن عبد الله بن مفلح عن أحمد بن الحسن بن عبد الهادي عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي عن علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن البخاري عن حنبل بن عبد الله الرصاوي عن أبي القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين عن أبي علي الحسن بن علي بن المذهب الواعظ عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري حدثنا الأوزاعي حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثة فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه واستأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. وعلق شيخنا هنا بأن هذا السند كله فقهاء من فقهاء الحنابلة ومن عند التغلبي ومن بعده ومن قبله، وهذا النوع مما يسمى بالمسلسل للحنابلة. وهذا الحديث فيه أيضا فضل المساجد ودعاء نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال وبالسند المتقدم في حديث رقم واحد إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا الحديث فيه فضل المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وذكر فيه فضل الصلوات في هذه المساجد. ومما ذكره شيخنا بأنه قال وما زيد فيه فحكمه حكمه، لأن الزائد له حكم المزيد له حكم الزائد أو الزائد له حكم المزيد. و قد ذكر أيضا اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يعني متأخرين فيما زيد في المسجد النبوي من الأمام، وحدد الروضة التي جاء ذكرها وذكر فضلها لأنها على قدر ستة أو خمسة صفوف، والزيادة جاءت من الأمام، فكان بعض أهل العلم يتحرى الصلاة فيما مقابل الروضة أو ما بعدها حتى يضمن بأنه صلى في المسجد النبوي. وهذا قال به بعض أهل العلم، ثم عقب الشيخ رحمة الله عليه ذاكرا بأن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بأنه له نفس الحكم، حتى قال الشيخ رحمة الله عليه وسمع ومنهم من هؤلاء شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يصرح بأنه ينبغي أن يحرص على الصف الأول في المسجد النبوي إذا كانت الصلاة جماعة. أما إذا كان يصلي منفردا مثل إنسان فاتته الصلاة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي من خلف الروضة حتى يكون قد صلى في المسجد النبوي لحديث ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. إذن استفدنا من هذا التفصيل الذي أو هذا الخلاف الذي ذكره الشيخ على أنهم اختلفوا فيما إذا كان المسجد من الأمام من جهة المحراب كما هو الواقع في المسجد النبوي. من أهل العلم من كان يتحرج فإذا كانت الصلاة حتى أنهم يصلون في الصف الخامس أو السادس من أجل أن يكونوا في المسجد النبوي. ولكن الذي رجحه الشيخ ابن باز والذي رجحه شيخنا والذي رجحه طائفة من المحققين سلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة أيضا فيما ذكرته لكم في الإثنائية وفي الرد على البنكري في تلمذ بشير السلسواني في صيانة الإنسان على أن لو أنه كما جاء في الآثار وصل إلى صنعاء لكان له نفس الحكم. وهذا الحديث يدل على فضل هذين المسجدين. وبه قال وبالسند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال حدثني محمد بن حاشم حدثني يحيى بن سعيد عن حميم الخراط نفس الشيء قال حدثنا يعني بعد قبل أخبرنا وحدثنا وقرأ قال كما ذكر الحافظ في الباري. وبه قال وبالسند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. هذا الحديث أقرأ كلام شيخ الإسلام وقد حصل خلافكم وقد حصل خلاف بين أهل العلم في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلام له وتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت فهو أحق بهذا الاسم. ونحو كلام الحافظ ابن حجر وهذه المسألة معلومة اختلف فيها أهل العلم خلافا كثيرا ومتباينا من المفسرين والمحدثين والفقهاء. وشيخنا رحمة الله عليه ومغفرته أتى بكلام التعليق على هذا الحديث في غاية من التحقيق والتحرير. قال بأن ما يتعلق بالآية وما حاصل كلامه بأن المفاضلة ويعني المقابلة إنما كانت بين مسجد قباء وبين مسجد الغرار الذي أحدثه المنافقون يعني بنوه قبل سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وواعدهم بأن يصلي فيه إذا رجع. هذا هو الذي وقعت فيه المفاضلة. وأما المسجد النبوي فإنه أفضل من الجميع فليس له مدخل في مسألة المفاضلة. ولا شك أن المسجد الأقصى أن المسجد النبوي بني على التقوى وأسس على التقوى فلا مفاضلة في هذا الأمر وإنما المفاضلة وقعت بين مسجد الضرار وبين مسجد قباء لأن الذين بنوا مسجد الضرار كانوا قريبين من مسجد قباء وأرادوا أن يحدثوا هذا المسجد بزعمهم أنهم يريدون أن يصلي فيه العجزة والمرضى والمستعجلين فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك كما هو معلوم، وأنزل الله تبارك وتعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قراءة نافع، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فكأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وقد أسس على التقوى، وأيضا مسجد قباء أسس على التقوى كما قال الله عز وجل من أول يوم. نعم. وبه قال: أخبرنا الشيخ عبد الواحد الهاشمي إجازة عن حسين بن حيدر الهاشمي وعبد التواب بن عبد الوهاب الاسكندر آبادي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد بن علي الشوكاني عن صديق بن علي المزجاجي عن سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن علي بن الحسين بن المخير عن أحمد بن علي بن خلف الشيرازي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري وعبد الله بن الحسين القاضي بمرو قال: فما الحارث بن أبي استسامة، فما محمد بن عيسى بن الطباع، فما محمد بن سليمان الحزامي قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعتق عمره. وهذا الحديث كما هو عندكم في النسخة قد اختلف فيه، وكان شيخنا رحمة الله عليه يفسر هذا الحديث، وقد فسره طائفة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. نعم. وفيه فضل مسجد قباء. وبه قال: وبالسند المتقدم إلى مسلم برقم 2 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير: فيصلي فيه ركعتين. قول الإمام مسلم بكثرة في صحيحه حاء، هذا عند المحدثين يرمزون به تحويل السند، ووقع في بعض نسخ البخاري بعض نسخ كتب الحديث، ونبه على هذا الحافظ السقاوي في فتح المغيث وغيره من أهل العلم على أنهم ربما أعجموها، يعني هذه الحاء فتصير خاء، وخاء هذه كما وقع في بعض البخاري أراد بها آخر، فهي بمعنى حاء، إما أن يراد بها تحويل السند فتقرأ هكذا حاء أو خاء، كلام على المراد بأنها على المراد أنها آخر. وهذا الحديث أيضا عليه الصلاة والسلام كان يأتيه راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وشيخنا رحمة الله عليه ذكر هنا حديثا بأن من الإيمان شذب العهد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد على مسجد قباء، وكان هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام كل سبت، يعني كما قال شيخنا في الغالب. نعم. وبه قال: أخبرنا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إجازة قال: أخبرنا الشيخ أحمد الله بن أمير القرشي قال: أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي قال: أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال: أخبرنا محمد بن علي الشوكاني قال: أخبرنا محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عن سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن علاء الدين البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن النجم الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد البعلي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجدي عن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي عن عبد الله بن أحمد بن حامويا قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بسيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسيت أنه قال ابتغي به وجه الله بنى الله له في الجنة. تصرف العلامة علي بن خلف البطال قال العلامة علي بن خلف البطال في شرح صحيح البخاري المساجد بيوت الله وقد أضغطها الله إلى نفسه بقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وحسبك بهذا شرفا لها وقال في بيوت أذن الله أن ترفع الآية فهي أفضل بيوت الدنيا وخير بقاع الأرض قد تفضل الله على بنيها بأن بنى له قصرا في الجنة وأجر المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يذكر الله فيه ويصلى فيه وهذا مما جازت المجازات فيه من جنس الكلام. هذا السلام البطال رحمه الله تعالى في صفحه على صحيح الإمام البخاري والحديث الذي بعده بنحو هذا الحديث وسيذكر أيضا كلام الحديث على هذا الحديث. نعم. وبه قال أخبرنا عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي إجازة عن حسين بن حيدر الهاشمي عن حسين بن محمد الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد عابد السندي عن عمه محمد حسين الأنصاري عن سليمان بن يحيى الأهبل عن محمد بن أحمد السفاريني عن الشهاب المنيني عن شمس الدين البابلي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي ونور علي بن محمد الأجهوري عن علي بن أبي بكر القاصي عن جلال الدين سيوطي عن محمد بن محمد الملتوتي عن أبي السرج الغزي قال أخبرنا يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الكرم الشهرازوري عن أبي الحسن بن المهتدي بالله عن أبي الحسن الدراقطني عن أبي عبد الله بن حبان قال عن أبي عبد الله بن حبان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم التغيمي عن أبيه عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما حصق طواه بنى الله له بيتا في الجنة. قال ابن الأثير في النهاية نفحص القطاه موضعها الذي تجرثم فيه وتبيض وكأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه. قال المناوي في قيد القدير قال الزركشي خص القطاه بالذكر دون غيرها لأن العرب تضرب به المثل في الصدق وفيه رمز المحافظ على الإخلاص في بنائه والصدق في إنشائه. والعلماء يكثرون من ضرب المثال بالقطاه ومن هذا قولهم الناس كأسراب القطا يأخذ بعضهم من بعض. وهنا في هذين الحديثين, هذا الحديث والذي قبله, فيهما فضل بناء المسجد ولو بشيء يسير, فإن المسلم لا يحقر من المعروف شيئا, ولو تصدق بمئة ريال في بناء مسجد فإن هذا يحفظه الله تبارك وتعالى ويبني له به بيتا في الجنة. فانظر إلى عظم فضل الله تعالى في مقابل الأعمال القليلة. نعم. وبه قال: أخبرنا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إجازة قال: أخبرنا الشيخ أحمد الله بن أمير القرشي قال: أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي قال: أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال: أخبرنا محمد بن علي الشوكاني قال: أخبرنا محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عن سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن عبد الله بن سالم البصري قال: أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا الأنصاري قال: أخبرنا أبو النعيم رضوان بن محمد العقبي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويت عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي عن محمد بن علي بن الصدق الحراني عن محمد بن الشطي الفراوي عن عبد الغافر بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلولي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: أخبرنا مسلم بن الحجاج القشير الميسابوري قال: حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال: حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها, وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. شيخنا, المسجد تقام فيه الصلاة ويقرأ فيه القرآن, والمساجد لها أحكام كثيرة, والآية الجامعة لذلك قوله تعالى: في بيوت أذن له أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهاتان الكلمتان جمعت أحكام المساجد مع ما ورد فيها من آيات أخرى, وأبغض البقاع إلى الله الأسواق لما يقع فيها الغش والأيمان الفاجر, إلا ما رحم الله تعالى. نعم. وبه قال: وبالسند المتقدم برقم 9 إلى ابن حبان قال: أخبرنا الحسن بن السفيان قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تفيض وتنظف. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال: أكثر المتقدمين المراد بالدور هنا القضاء, لقوله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني عبد الأسهل, ثم دار بني الحارث بن الخزرج, ثم دار بني ساعدة, وفي كل دور الأنصار خير. وبهذا فسر الحديث سفيان الثوري ووكيع بن الجراح وغيرهما. وقال شيخنا بعده: المراد بالدار الحارات, يعني في هذا العصور الحارات والأحياء أو الحلة كما يقال. وبناء المساجد في الدور لأجل صلاة الجماعة للمسلمين, يكون لكل حي مسجد. أما بالنسبة للجمعة فيكون للمدينة جامع كبير يجمعهم, ولا يجوز التعدد ولا يحل إلا لعذر شرعي, كبعد المكان أو المشقة أو ضيق المسجد. وإذا سمح, حتى أنه ذكر أن بعض أهل العلم يرى بطلان صلاة الجمعة إذا تعددت بدون, لكن نظر فيها الفتوى من الجهات المختصة فإنه يصلى فيها الجمعة. نعم. به قال أخبرنا الشيخ علي بن ناصر أبو هذه إجازة قال أخبرنا الشيخ نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قال أخبرنا الحسن العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال أخبرنا أبو النجا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا النجم أحمد بن محمد الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا رضوان بن محمد المستملي قال أخبرنا علي بن أحمد بن سلام السلمي قال أخبرنا أبو الفرج بن عبد الرحمن بن علي التغلب المعروف بن القاري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن نصر بن نصر الله قواف قال أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد مطاهر المقدسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الجوني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن السني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي قال أخبرنا هناد بن السجن عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من قبل طهوره فدعا لماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طيب. فلما سمع الأذان قال دعوة حق. ثم استقبل كلعة من تلاعنا فلم نره بعد. هذا الحديث قال شيخنا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقع من بركة هذا الماء مدهم به عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال أخبرنا الشيخ عبد الغني الزهر عن محمد أمين بن محمد السويد الدمشقي عن عبد الغني الغنيم الميداني الدمشقي عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي عن مصطفى بن أحمد بن رحمة الله الرحمة الأيوبي عن صالح الجنيني عن حسن العجيمي عن علي الأجهوري عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلاني عن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد الصالحي عن أبي عبد الله بن الزراد عن أبي علي الحسن بن محمد البكري عن أبي روح عبد المعز الهروي عن زاهر بن الطاهر الشحامي عن أبي سعد الكنجروري وأحمد المقبري ومحمد بن محمد الوراق وسعيد بن منصور القشيري وأبي القاسم بن أبي الفضل الغازي. أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال فنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال فنا يونس بن عبد الأعلى قال فنا بن واهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوطن الرجل من المساجد للصلاة إلا تبشبش الله به من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ومعنى قوله يتبشبش أي يفرح ويصر. وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه قاله ابن الأثير في النهاية. وفيه مثيل ليس هذا محل الكلام عليه. نعم. لأن هذا من صنيع المخرج. نعم. وبه قال وبالسند المتقدم في الحديث رقم واحد إلى البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص

أخبرنا محمد وحمد الله المكي بن محمد بن محمد بن سليمان المغربي قال أخبرنا حسن العجيمي وعبد الله بن سالم البصري قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا النجم الغيطي قال أخبرنا الشرف وعبد الحق بن محمد الصمداطي قال أخبرنا البدر الحسن بن محمد بن أيوب النسابة قال أخبرنا عمي الحسن بن أيوب النسابة قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد بن أحمد بن باقي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار قال أخبرنا أبو عيسى بن يحيى بن عبد الله الليثي قال أخبرنا عمو أبي عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وبه قال أخبرنا المسند المحدث الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي جازة أخبرنا الحسين بن حيدر القرشي وخليل بن محمد الأنصاري أخبرنا حسين بن محمد الأنصاري اليماني أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي أخبرنا محمد بن علي الشوكاني أخبرنا عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي عن إبراهيم بن حسن الكردي عن شمس الدين البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد والزين عبد الرؤوف المناوي عن النجم محمد بن أحمد عن الزين زكريا بن محمد قال أخبرنا العز أبو محمد بن الفرات الحنفي عن ست العرب بنت محمد بن علي البخاري عن جدها الفخر علي بن أحمد البخاري عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي قال أخبرنا به تميم بن أبي سعيد الدرجاني قال أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجرقوذي قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ثم الحيري سماعا قال أخبرنا الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا صفوان بن عيسى الزهري قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. على ذكر هذا الإسناد ذكر فيه هاهنا امرأة في الإسناد، وقد وقع هذا في كثير من الروايات والأحاديث، وتعرفون أن من مشاهير رواة الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى كريمة بنت أحمد المروزية. ومن هنا نذكر فائدة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة إحدى هؤلاء النساء، وأن زوجها قال وقد حدث عنها فلان ولم يرها، وذكر اسم ذلك الراوي. قال الذهبي رحمه الله تعالى، أنا نسيت حتى اسم المرأة، قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا نعم لم يرها، وقد حدثنا وسمعنا وروينا عن جملة من النساء ولم نرهن، والحمد لله. وفي هذا أيضا دليل على أنه يصح الرواية عن الراوي وإن لم يره، وما يدل على هذا قصة الحارث بن مسكين قصة النساء مع الحارث بن مسكين، فإنه كان يروي عن الحارث بن مسكين والحارث بن مسكين لا يدري عنه. نعم. وبه قال وبالسند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه 24 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه ومعنى قوله لا ينهزه إلا الصلاة أي لا ينهزه ولا يقيمه وبه قال وبالسند المتقدم في الحديث في رقم 9 إلى ابن حبان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشان تحدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات هذا في صغر الفتح المساجد نعم وبه قال وبالسند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يصدني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله ومعنى قوله لا تصدئه أي لا تفوته جماعة في صلاة وهذا الحديث كما مر معنا في درس القواعد من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذلك الزوائد نعم وبه قال أخبرنا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاني إجازة أخبرنا الشيخ أحمد الله بن أمير القرشي أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري اليماني أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي أخبرنا قال أخبرنا محمد بن ناصر الحازمي قال أخبرنا محمد عابد السندي قال أخبرنا عمي محمد حسين الأنصاري عن أبي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن أحمد بن محمد النخلي عن منصور بن عبد الرزاق بن صالح عن سلطان المزاحي عن نور الدين علي الزيادي عن أحمد بن حجر الهيثم المكي عن جلال الدين السيوطي قال أخبرنا محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن عمر بن طبرزد عن إبراهيم عن عمر بن طبرز عن عمر بن طبرز عن إبراهيم الكروخي عن أحمد بن ثابت بن الخطيب البغدادي عن القاسم بن جعفر الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا ولفظه عند مسلم أيضا إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم نعم وبه قال أخبرنا الشيخ علي بن ناصر بن إجازة أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا والدي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الطوراني الكردي قال أخبرنا الحسن العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي عن سليمان بن عبد الدائم البابلي عن الجمال يوسف بن زكريا عن والده قال أخبرنا العز عن أبي العبد أحمد بن محمد بن الجوخي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري سماعا عن أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي سماعا قال أخبرنا به الشيخان أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكلي وأبو الفتح مفلح بن أحمد وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي قال أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني قال حدثنا يحيى بن معين أنا أبو عبيدة الحداد قال أنس إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في يوم القيامة. وبه قال وبالسند المتقدم في السابق إلى أبي داود قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة بن أبي لي عن عمير بن هانئ العنسل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وبه قال وبالسند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث الأول قال من أتى المسجد لشيء فهو حظه، يعني فيه اعتبار أمنية بما يدخل فيه الإنسان من العبادات وأنه لا بد من العناية بالنيات. وأما في الحديث الثاني يعني الذي هو حديث أبي حميد أو أبي فإنه فرق بين الدخول والخروج، فقال في الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مما يدل على أن من مواطن رحمة الله المساجد وأعظمها وأجلها الصلاة، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، فالرحمة أعظم من الفضل، فاستحضر هذا المعنى في دخولك وخروجك من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال أخبرنا الشيخ عبد الحسن عن الشيخ بن الهاشمي إجازة عن حسين بن حيدر الهاشمي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن نصر الحازمي عن محمد عابد السندي عن عمه محمد حسين الأنصاري عن سليمان بن يحيى الأهبل عن محمد بن أحمد السفاريني عن الشهاب المنيني عن شمس الدين البابلي عن الشيخ سالم بن حسن الشبسري عن الشمس الرملي عن الزيني زكريا عن محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشخان قال أنبا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال فما الحسن بن علي قال فما عمرو بن قصي قال فما عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي قنيسة عن قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يزيد بن أبي قنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب، إذا توضأت فأحسن الوضوء، ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. هذا الحديث فيما إذا كان في انتظار الصلاة، وأما إذا انتهى من الصلاة فقد جاء في حديث اليدين وحديث النعمان بن بشير أنه شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. نعم، صلى الله عليه وسلم. وبه قال: وفي السند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قنعد وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال الحافظ بن رجب الحنبلي في فتح الباري: وفي الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد به، وإنما يحق القول بوجوبه عند بعض أهل الظاهر، وإنما اختلف العلماء هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا. فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول أصحاب الشافعي، ورخص فيه آخرون منهم القاسم بن محمد بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال أحمد: قد يدخل الرجل على غير وضوء ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها، ويشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجه أحد من المسلمين. وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة فللعلماء فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما أنه لا يصلي، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وعند الشافعي يصلي. وبه قال: وبالسند المتقدم في الحديث رقم 1 إلى البخاري قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن محارب بن بثار، عن محارب بن بثار قال: سمعت جابر، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل فصل ركعتين. قال الحافظ بن رجب في فتح الباري: ونقل حرب في الصلاة في القدوم من السفر عن إسحاق قال: هو حسن جميل. قال: وإن صليت في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب، وقد صرح الشافعية بأن صلاتها في المسجد سنة، وهذا حق لا توقف فيه. وقد بوب أبو بكر الخلال في كتابه الجامع في آخر الجهاد باب سجدة الشكر للسلامة، ولم يورد في ذلك أثرا ولا نصا عن أحمد ولا غيره في القدوم بخصوصه. وسجود الشكر للقدوم من الجهاد أو غيره سالما لا يعلم فيه شيء عن سلف، إنما الذي جاءت به السنة صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم. وهذه فوائد عزيزة ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. وكتاب الحافظ ابن حجر ابن رجب عفوا الذي اسمه فتح الباري مسبوق في الشرح في التسمية من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفيه فوائد يعني فتح ابن رجب عزيزة جدا، وخصوصا الاعتناء بآثار السلف ونقلها وتحرير أقوالهم فيها. وقد جاء في الصحيحين في حديث الثلاثة الذين خلفوا أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام من غزوة في تبوك بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. نعم. وبه قال: المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعفاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، وقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: إن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبه قال: وبه السند المتقدم أيضا في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: حدثنا ابن وهب عن حي عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله علي فإن المساجد لم تبن لهذا. قال الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في فتح الباري وأما عقد البيع والشراء في المسجد فقد ورد النهي عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وقد روي عن ابن ثوبان مرسلا وهو أصح عند الدارقطني وحكى الترمذي في جميع قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق وهو عند أصحابنا كراهة تحريم وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه وللشافعي قول أنه لا يكره بالكلية وهو قول عطاء وغيره. واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين وفرق مالك بين اليسير والكثير فكره الكثير دون اليسير وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. وبه قال وبه أيضا قال مسلم حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. وهذا فيه الحفاظ على نظافة المسجد وعدم الدخول بما فيه رائحة كريهة. وإذا كان البصل والثوم مع ما فيهما من المنافع نهي عن أكلهما للداخل للمسجد وحاضر الصلاة فكيف بالتدخين الذي ما منه إلا الضرر والشر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أخبرنا وبه قال أخبرنا الشيخ عبد الغني الدقر إجازة قال أخبرنا محمد بدر الدين الحسني قال أخبرنا إبراهيم بن علي السقاء قال أخبرنا سعيد بن سالم الفشني قال أخبرنا أحمد بن عبد الفشاح الملاوي قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري قال أخبرنا محمد بن علاء الدين البابري قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا النجم محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد من محمد أحمد بن عبد بن محمد النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد الميسابوري قال أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة المقدسي قال أنبأنا علي بن حسين بن المقير قال أخبرنا محمد بن ناصر السلامي البغدادي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجوزقي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة قال سألت قتادة عن الكفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وبه قال وبه إلى مسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى بعيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي الذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق فوجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وبه قال أخبرنا المشايخ الثلاثة أحمد نصيب المحاميد ومصطفى بن أحمد الزرقاء وعبد الغني الدقر إجازة قالوا أخبرنا الشيخ محمد بدر الدين الحسني عن عبد القادر الخطيب عن سعيد بن حسن الحلبي عن أحمد بن عبيد الله العطار عن إسماعيل العجلوني عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن النجم الغزي عن والده بدر الدين محمد بن محمد الغزي عن ذكري الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم مولى أحمد التنوخ البعلي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن مبارك الزبيدي عن أبي الوقف عبد الأول بن عيسى السجدي عن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي عن عبد الله بن أحمد بن حامولي السرقسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفروري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاه فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال شمس الدين بن مفلح في الآداب الشرعية يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاه ومخاط وانتساق فإن بدره فيه أخذه بثوبه ذكره في الرعاية. وذكر أيضا أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار وقال ابن عقيل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. وقال في المستوعب وغيره يستحب تنزيه المسجد عن القذاه والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فإن كانت على حائط وجد إزالتها ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه السلام. وبه قال وبالسند السابق إلى البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه. قال حافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير ونقض الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه والإعلام بالموت. وقال الحافظ بن رجب في شرحه للبخاري في فتح الباري وكنس المساجد وإزالة الأذى عنها فعل شريف لا يأنف منه من يعلم آداب الشريعة وخصوصا المساجد الفاضلة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده وقد سبق هذا الحديث. وروى وكيع حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عمر أتى مسجد قباء على فرس له فصلى فيه ركعتين ثم قال يا أوفى إيهني بجريدة فأتاه بجريدة فاحتجر عمر بثوبه ثم كسحه. وقال أبو نعيم الفضل حدثنا أبو عاصم الثقفي قال كنت أمشي أنا والشعبي في المسجد فجعل يطأطئ رأسه فقلت ماذا تأخذ؟ قال المشاطة والصوف. أخرج البلبي في تاريخ بغداد في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن محمد بن منصور قال: كنا في مجلس أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها على الأرض، قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض. في هذا العناية والرعاية في نقل أفعال أهل العلم أئمة الدين كيف يتعاملون، والنية التي كانوا يحملونها في قلوبهم من الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. وبه قال: أخبرنا الشيخ علي بن ناصر إجازة، أخبرنا الشيخ نذير حسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن أبيه قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني الكردي قال: أخبرنا عبد الله بن سالم البصري قال: أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي عن علي بن يحيى الزيادي عن الشهاب أحمد بن محمد الرملي عن الشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن العز عبد الرحيم بن محمد الحنفي عن أبي العباس أحمد بن محمد الجوخي قال: أخبرتنا أم أحمد زينب بنت مكي الحرانية قالت: أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافي قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال البغوي في شرح السنة: وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة من مذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. وسيأتي الكلام على الشريك في الحديث الآتي. وبه قال: وبالسند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كل عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال: اللهم نعم. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وروى أسد بن موسى في كتاب الورع: فنا ضمرة عن ابن عطاء الخرساني عن أبيه قال: كان أهل العلم يكرهون أن ينشد الرجل ثلاثة أبيات من شعر في المسجد حتى يكثر الثالث، وهذا تفريق بين قليل الشعر فيرخص فيه وهو البيت والبيتان، وبين كثيره وهو ثلاثة أبيات فصاعدا. وقال ابن عبد البر: إنما ينشد الشعر في المسجد غبا من غير مداومة. قال: وكذلك كان حسان ينشد. وجمهور العلماء على جواز إنشاد المباح في المساجد، وحمل بعضهم حديث عمرو بن شعيب على أشعار الجاهلية وما لا يليق ذكره في المساجد. وبه قال: وبالسند المتقدم إلى ابن حبان برقم 9 قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وبه قال: وبالسند المتقدم في الحديث رقم 2 إلى مسلم قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وبه قال أخبرنا الشيخ المسند عبد الحق الهاشمي إجازة قال أخبرنا حسين بن حيدر الهاشمي عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد عاد السندي عن عمه محمد حسين الأنصاري عن سليمان بن يحيى الهدل عن محمد بن أحمد السكاريني عن الشهاب المميني عن شمس الدين البابلي عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن محمد الحنفي عن محمد بن إبراهيم بن محمد الخزرجي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد السعدي عن أبي الكارم أحمد بن محمد الأصبهاني عن أبي بكر عبد الغفار بن محمد الشيراوي قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرش الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن سلأصم قال أخبرنا أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن عنقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله ولتخرجن وهن كفلات. ومعنى قوله كفلات أي غير مستعملات للطيب. آخر الأربعين. الحمد لله رب العالمين وغفر الله لشيخنا وللسامعين. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. عندما انتهينا من سماع الكتاب على شيخنا العلامة مشرد بن عقير رحمه الله تعالى الذي خرج له هذا الكتاب أجازنا بالتعليق